بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف المتعلق برخصة من رخص الله وتيسير يسر الله به على عباده، أنه إذا حضر العشاء والطعام وأقيمت الصلاة فإنه على المكلف أن يبدأ بعشائه وطعامه قبل فعله للصلاة. وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره على عباده. ومناسبة ذكر هذا الحديث في باب المواقيت أن المواقيت ظرف لفعل الصلاة، والأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يبادر بفعل الصلاة، ويتأكد عليه ذلك إذا أقيمت الصلاة. ولذلك ينبغي عليه أن يسعى إلى بيوت الله لأداء فريضة الله، خاصة عند إقامة الصلاة، فالأمر أشد وآكد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام أنه يبدأ بطعامه، فمعنى ذلك أنه سيؤخر فعل الصلاة، فصار بمثابة التنبيه للمسامحة في وقت فعل الصلاة وأدائها. وهذا الحديث أصل ينبني عليه غيره مما فيه أعذار موجبة لترك الجماعة وترك الجمعة، وكذلك أعذار موجبة لتأخير الصلاة ما لم يخرج وقتها. بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أقيمت الصلاة الوقت الذي هو آكد وألزم بفعل الصلاة، وإقامة الصلاة الإقامة بعد الأذان، وسميت إقامة لأن المصلي يدعى فيها إلى إقامة الصلاة إلى فعلها. ومن هنا يكرر فيها قول المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، في أصح قولي العلماء رحمهم الله على ظاهر الحديث الوارد في الصحيح، وسيأتي بيانه في موضع بإذن الله تعالى. فقوله إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام وحضر العشاء، رواية حضر العشاء هي رواية الأكثرين. ومن هنا قال بعض العلماء كما صرح به الإسماعيلي رحمه الله أنها رواية الأكثر، وفي بعض الروايات إذا أقيمت الصلاة، قوله إذا أقيمت الصلاة، الصلاة المراد بها المغرب كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، وهو أحد الوجهين عند العلماء، أن ما أطلق من الروايات محمول على المقيد. وهذا المسلك أشار إليه الحافظ ابن دقيق رحمه الله، ولكن رده طائفة من الشراح بأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، وإن كان قد ورد في بعض الروايات مقيدا، فإن المطلق يبقى على إطلاقه فيشمل جميع الصلوات، لأن العلة هي انشغال النفس بالطعام، وحينئذ يتشوش الفكر فلا يحصل الخشوع الذي هو لب الصلاة وجوهرها، وثواب المكلف في صلاته موقوف على خشوعه، فمن كمل خشوعه كمل أجره في الصلاة، ومن قل خشوعه قل أجره بحسب ما يكون منه من نقصان في خشوعه. ولذلك حكى بعض أئمة العلم رحمهم الله الإجماع على أن المصلي يكتب له الأجر في صلاته على قدر خشوعه، وبناء على هذا يستوي في ذلك صلاة المغرب وغيرها. وإنما خصت صلاة المغرب لأنها وقت فطور الصائم، ومن هنا صرح عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات بأنها المغرب، وهي في الصحيحين، وكذلك أيضا جاء في رواية عند مسلم ذكر الصائم أي فطور الصائم. ومن هنا حمل قوله إذا حضر العشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، على أن المراد بالعشاء فطور الصائم. وأيما كان فإن غير الصائم قد يكون قلبه متعلقا بالطعام أكثر من الصائم، فالعلة عندنا أن الطعام يشوش الفكر خاصة في حال الجوع وشدته، ومن هنا تتعلق النفس به فينصرف القلب، وحينئذ ينقص خشوعه، خشوع صاحبه في حال وقوفه بين يدي ربه. إذا أقيمت الصلاة قلنا إذا كانت العلة هي انشغال الفكر وتشوشه فإن هذا يكون شاملا لجميع الصلوات، وحضر العشاء، وفي رواية قدم العشاء، وفي رواية وضع عشاء أحدكم، رواية الأكثر حضر، والحضور أعم من الوضع لأن الوضع يقتضي أنه قد هيئ من أجل أن يأكل منه الإنسان، والحضور أعم من ذلك، قد يحضر العشاء ولكنه لا يهيأ للأكل. ومن هنا جعل العلماء رحمهم الله رواية حضر محمولة على المعنى الذي ذكرناه، وجمهور العلماء وأكثر أهل العلم على أن المراد بمنع المصلي أن يصلي في هذه الحالة العلة التي ذكرناها، تشوش الفكر. وزاد بعض العلماء كالغزالي وغيره رحمة الله على الجميع أن هناك علة ثانية، قالوا إن هناك علة ثانية وهي خوف فساد الطعام، فإنه إذا كان الطعام حارا فصلى يبرد عليه وقد يفسد، ومن هنا زادوا هذه العلة. لكن الأصل الوارد في الحديث إنما هو خوف تشوش الفكر، لأنه هو الأساس وهو المتعلق بالصلاة، لأن علة تشوش الفكر راجعة إلى حال المصلي في صلاته، ومن هنا تكون الشريعة قد دفعت المفسد العظمى بما هو أقل وأخف منها. فإنك لو قلت له صلي وهو مشوش الفكر لم يتقن الصلاة ولم يقم بحقوقها كما ينبغي، ولربما سهى فيها وضيع طعامه، لأن الطعام قد يفسد، وحينئذ يكون الذي فاته الأمران، لا هو صلى كما ينبغي أن يصلي المصلي، ولا هو أصاب طعامه وارتفق به. لكن لو قلت له أصب الطعام وأصب نهمتك من الطعام ثم قم فصلي، فإنه في هذه الحالة الصلاة لم تضع، وإنما ضاع الأكمل والأفضل فيها وهو أول الوقت، لكنه لعذر شرعي، وإذا كان الإنسان معذورا بعذر شرعي كتب له الأجر كاملا، وحينئذ تكون الشريعة قد راعت ما هو أخف وأقل ضررا على الإنسان في دينه ودنياه. وذهب واستنبط من هذا جمهور العلماء رحمهم الله على أنه إذا حضر العشاء أو حضر الطعام عموما فإن السنة أن يبدأ بطعامه. ثم اختلفوا، قال بعض العلماء يفصل في حال الإنسان، فإن كان جوعه شديدا ويغلب على ظنه أنه لو صلى لا يكون حاضر القلب وقد لا يدري ولا يحصل منه الخشوع، فإذا كان بهذه الصفة فإنه يقدم الطعام بلا إشكال، ويكره كراهية شديدة أن يصلي والحال ما ذكر. وأما إذا كان الطعام قد حضر ولا يفسد بتأخيره ونفسه لا تتعلق به كثيرا، فإنه ربما حضرك الغداء وأنت قريب عهد بطعام لا تتعلق نفسك به، فقالوا إنه أخف، فلو بادر بصلاته لإصابة أول الوقت فهو أفضل، ولكن ظاهر السنة أن الأفضل له أن يقدم الطعام في جميع الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والقاعدة أن الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه، وعليه فإنه يقدم الإصابة من الطعام والأكل من الطعام على فعله للصلاة حتى ولو كان لا يتشوش فكره كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حال وحال. ثم إنه قد يقال إن الغالب في الإنسان إذا حضره الطعام أن ينشغل به، والنادر ألا ينشغل، فيقدم الغالب فيطرد الغالب ويشمل حتى أحد الصور التي لا يقع فيها ذلك. إذا قلنا إنه يبدأ بالعشاء والطعام، فلو أنه أقيمت عليه الصلاة فبدأ بطعامه، هل يسترسل في الطعام إلى أن يصيب نهمته، أم أنه يأخذ بقدر ما يكسر حدة الجوع ثم يدرك الصلاة؟ وجهان للعلماء. قال بعض أهل العلم إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فإن المصلي يأكل حتى يصيب نهمته ولو فاتته الصلاة مع الجماعة، وهذا هو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه حتى يفرغ من طعامه وإن أقيمت الصلاة، حتى يفرغ من طعامه أي ولو كانت الصلاة قائمة، فمعناه أنه يأكل حتى يصيب نهمته. وعمل بهذا راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان إذا أقيمت عليه الصلاة وهو يأكل حتى يفرغ ويصيب نهمته من الطعام ولا يلتفت إلى كسر حدة الجوع، وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث كما ذكرنا. وعليه فقال أصحاب هذا القول إنه لا يكسر حدة الجوع، بل إنه يأكل حتى يصيب نهمته من الطعام. وقال بعض العلماء يأخذ لقيمات يكسر بها حدة الجوع ثم يقوم إلى صلاته، وهو خلاف ظاهر الحديث كما قدمنا، خاصة حديث عبد الله بن عمر في رواية البخاري، ولذلك ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عقيب حديث الباب الذي معنا لكي يبين أن الحديث لا يتقيد بكسر حدة الجوع. في هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها، وأنها تراعي درء المفاسد عن الإنسان حتى في نفسه. واعتبر العلماء رحمهم الله ترك فعل الصلاة إذا أقيمت والاشتغال بالطعام من الأعذار الموجبة لترك الصلاة مع الجماعة، فلو أن الإنسان كان في بيته وحضره الطعام ثم أقيمت الصلاة فإنه يصيب طعامه، وهذا العذر يوجب له أن يأخذ الأجر كاملا، فقد يقول قائل إنه يفوت على نفسه الأجر، نقول لا يفوته الأجر، لأن العذر عذر شرعي

أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي راتبة المغرب بعدها ولم يصلي راتبة العشاء، فدل على أن السنة للمسافر ألا يصلي السنن الرواتب، ولكن تستثنى رغيبة الفجر، فإن رغيبة الفجر لا تترك حضرا ولا سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوها ولو طلبتكم الخير، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أشد تعاهدا من ركعتي الفجر، فركعة الفجر لا تترك حضرا ولا سفرا، ولذلك صلاها عليه الصلاة والسلام في سفره، حتى إنه لما نام عن صلاة الفجر مع أصحابه كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه لما أصبح بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن فصلى الرغيبة ثم أمره فأقام فصلى الفجر، فدل على أنها لا تترك لا حضرا ولا سفرا، حتى لو أن الإنسان فاتته الصلاة فنام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد خروج وقتها يبدأ بها قبل الفرض، وهذا كله يدل على تأكد استحبابها، ومن هنا أخذ العلماء أنها أفضل السنن الرواتب وهي رغيبة الفجر، وكذلك الوتر لا يترك حضرا ولا سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في سفره وكان يوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم، كما صحت بذلك الأحاديث عن ابن عمر وأنس رضي الله عن الجميع في الصحيحين وغيرهما. فالمقصود أن السنة الراتبة بعد صلاة المغرب لا تصلى، وإنما وكذلك بعد العشاء وكذلك راتبة الظهر فإنها لا تصلى في السفر. لكن هنا ننبه على مسألة في قولك ننتظر الدرس، في بعض الأحيان يكون هناك درس أو تكون هناك محاضرة ويبدأ الدرس أو المحاضرة عقب صلاة المغرب مباشرة، لأنه قد يحتاج إلى كسب الوقت، والعلم أفضل من العبادة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن فضل العالم على العابد، فالعلم أفضل من العبادة، فحينئذ لو أنه بدأ الدرس أو كان درسه يبدأ بعد الصلاة مباشرة يجلس في الدرس ويؤخر الراتبة حتى ولو بعد صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد عبد قيس كما في الصحيح فشغلوه عن راتبة الظهر، فما زال معهم عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويبين لهم شرائع الإسلام حتى صلى العصر، ثم دخل عند أم المؤمنين وصلى عندها راتبة الظهر، فسألته عن ذلك فقال هما راتبة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. ومن هنا لا ينكر على طلبة العلم حينما يتركون الرواتب لجلوس مجالس العلم ويقضونها بعد صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العلم وتعليم الناس على فعل الرواتب لأنها من السنن، وطلب العلم قد يكون في بعض الأحيان واجبا على الإنسان، ثم إن العلم أعظم أجرا وأعظم فضلا من العبادة، ولذلك بعض العوام ينكر على بعض طلبة العلم ذلك، وليس بمنكر بل إنه أمر أقرته السنة وجاءت به، فإذا أخر السنة إلى ما بعد الدرس أو بعد صلاة العشاء أو صلاها بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أشهد الله أني أحبك في الله، ثم يقول أنا دخلت قسم اللغة الإنجليزية في دراستي للجامعة وأعيش ببعض المضايقات من الشباب برفضهم لهذا القسم، وأنا أريد بها أن أجمع بينه وبين طلب العلم وأقوم بالدعوة إلى الله، فما هو نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه سبحانه، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. أخي في الله، لا يمنعك دينك أن تتعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، وخاصة إذا لم يكن هناك محظور شرعي، وقد تتعلم هذه اللغة وتنوي خيرا فيكتب الله لك أجره، كأن تنوي أن تعلم الناس الخير أو تعلم من يخاطب بهذه اللغة شرائع الإسلام أو تتخذها وسيلة للدعوة، بل حتى لو لم تنوي هذا ونويت أن تدرسها دراسة عامة، كونك تحب علما من العلوم وليس فيه معارضة مع شرعك أحببته ورغبت فيه فلا بأس ولا حرج، فدينك لا يمنعك أن تقرأ الطب أو تقرأ الهندسة أو تقرأ اللغات أو تقرأ غيرها، وإن كان غيرها أفضل وأعظم وأجرا، لكن ليس معنى هذا أن هذه الأمور محرمة. فما دام أنك نويت نية طيبة وهي أن تتخذ من هذه اللغة معونة لك على مصالح دينك ودنياك، كأن تعلم الجاهل، خاصة بعض اللغات منتشرة في العالم، وكل من سافر في الخارج وفي العالم يجد أن اللغة تعينه على نشر الخير، أنه إذا كان يتقن اللغات وعنده معرفة بها أن ذلك يعينه على الخير ونشر الخير أكثر من غيره. بل إن الرجل إذا سافر إلى الخارج وليس عنده لغة أشبه بالأصم الأبكم، لا يستطيع أن يفهم غيره ولا يستطيع أن يفهم الغير. ومن هنا كونك تتعلم هذا الشيء لا بأس به ولا حرج، خاصة إذا حسن مقصدك فيه. الأمر الثاني، ينبغي على الأخ مع أخيه والصديق مع صديقه والمسلم مع إخوانه المسلمين ألا يؤذيهم. فإذا رأى مسلم أخاه المسلم في العلم اتجه إلى العلوم الدنيوية وعنده شغف بها وولع بها وهو رجل مستقيم في دينه محافظ على دينه، ولكنه يريد أن يتعلم هذه الأمور الدنيوية، فلا ينبغي أن يحتقره وأن يؤذيه وأن يلمزه وأن يحقره حقر من شأنه، هذا لا يجوز، لأنه ليس عندنا دليل شرعي يضيق على العباد في هذا. نعم أن تقول له الأفضل والأكمل أن تطلب العلم وأن هذا أعظم لأجلك وأن هذا هو الذي خلقت من أجله وأن الأجر في ذلك عظيم في نفع العباد، هذا شيء، لكن أن تجعله بمثابة المنكر وتحقر من شأنه وتؤذيه فهذه من أذية المسلم بدون حق. ليس في ديننا ما يدل على تحريم هذه الأمور الدينية الدنيوية ما دام أنها لا تتعارض مع شرع الله، وما دام أن دراستها لا تفضي للإنسان الوقوع في المحظور والمحرمات، فهذا كله مما وسع الله فيه على عباده. وقد جاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا أن يتعلم لغة يهود، فلا بأس أن يتعلم الإنسان لغة الغير، وخاصة مما ذكرت أنك تنوي أن تنتفع بها مستقبلا. وعلى كل حال، فالعلوم الدنيوية جائزة ما لم تتعارض مع شرعنا أو يكون طلبها يؤدي إلى مفاسد تضر بالعباد في دينهم أو دنياهم أو في الأمرين، فحينئذ يمنع منها. لكن الأصل الجواز والإباحة، وهذا نص عليه العلماء، ما يسمى بالعلوم المباحة، يعني تعلم العلوم المباحة. لكن الأفضل والأكمل أن المسلم ينصح لنفسه وأن يبحث عما هو أكمل وأفضل. الأمر الثاني، أنه إذا تعلم الإنسان الطب وكان عنده رغبة في تعلم الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الرياضيات أو غيرها من العلوم، وجعل لطلب العلم وقتا وجعل لطلب العلم وقتا، فهذا من أفضل ما يكون ما دام أنه سيصيب الأمرين. وقد رأينا من الأطباء من عنده إلمام بالشرع ومعرفة بالشرع في بعض الأحيان يفوق به خاصة طلبة العلم، وقد وجدت ذلك ورأيت بعض طلبة العلم في بعض التخصصات في هذه الأمور عندهم من ضبط لمسائل الشريعة والعناية بها. فليس كل شخص تفرغ للأمور والعلوم الدنيوية معناه أنه قد خسر أو فاته. الأمر يرجع إلى الهمة وصدق النية وصلاحها وتوجه العبد لربه في أمر دينه ودنياه. وذكروا عن أئمة السلف أنهم كانوا يتقنون علوم الدنيا، فذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يعرف الطب، حتى إنه قال له بعض أصحابه ذات يوم، وذكر هذا الإمام السيوطي بسند وغيره وهو أمر مسند عن الشافعي، أنه كان عالما بالطب، عنده معرفة بالطب، حتى كان يقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول مقالته المشهورة: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. فقالوا له: لما لا تعلم الطب؟ قال: أخاف الذين جلسوا في الجامع. فالمسألة قديمة ليست من اليوم، أخاف أنهم لأنهم إذا رأوا شيخا أو عالما يعلم الطب فهذا شيء غريب. فالمقصود أنها هذه تسلية للأخ، يعني ليس بأمر جديد. إذا كان الطب مع ما فيه من نفع الأرواح والأجساد، ف فالمقصود أن علوم الدنيا، وذكر حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم على مسائل شرعية لها صلة بالطب فأجاد فيها وبدع رحمه الله كعادته، وهذا من إلمامه بشيء من هذا العلم. وكان رحمه الله في أمور عجيبة، يعني مثلا أمور الفلك، تكلم على مسألة الهلال ورؤية الهلال ومباحث الهلال في الفتاوى مشهورة، وله رسالة في ذلك رحمه الله، لو قرأتها تقول هذا فلكي، يعرف الفلك. فهذا هو شأن أهل العلم، أنهم يرون أن هذه الأمور المباحة خاصة إذا حسنت فيها نية الإنسان أو وجدت حاجة لتعلمها فلا بأس بذلك ولا حرج، بل قد توجد الحاجة لهذه اللغة لأمر قد تنقذ بها نفسا محرمة، وقد تدل بها على خير، تنقذها من النار، قد تنقذ من النار، وقد تتسبب في توجيهك ونصحك في الدلالة على خير. فالذي أوصيك به ألا تلتفت إلى كلام الناس. ومن نعمة الله على العبد والدليل على كمال عقله وفضله ونبله أنه لا يلتفت إلى الناس إذا فعل الخير والسداد. متى ما فعلت أمرا تعلم أن فيه خير في دينك أو دنياك أو دينك ودنياك ولم تلتفت إلى الناس فأنت أعقل الناس، وهذا هو شأن الإنسان الموفق. أما الضعيف المتخاذل الذي يلتفت يمنة ويسرة لن يستطيع أن يصل إلى خير. فنسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، وعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأنصح هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله في أنفسهم، وننصح أنفسنا عموما أن الإنسان لا يتدخل في شيء لا يحسنه. فبعض الأخيار يقولون في الحكمة لا تصاحب الأحمق فإنه يضرك وهو يظن أنه ينفعك، يأتي يفعل كأنه ناصح وهو كاشح فاضح، يريد أن يخذلك عن أمر في صلاح دينك أو دنياك. فمثل هؤلاء إما أن إذا جالستهم فوجدتهم بهذه الطريقة يخذلوك عن مصالح دينك ودنياك، فالخير أن تلتمس عقلاء لا يقفون دون خير الله لك في أمر دينك ودنياك وآخرتك. ألهمنا الله وإياكم جميعا الرشد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا شخص أجتمع مع أهلي ونتجادل في مشاكل الناس، هل تعتبر هذه غيبة وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال مبهم، ما أستطيع أن أقول غيبة أو ليس بغيبة. أنت تقول نتجادل في مشاكل الناس، لم تبين ما الذي تقوله، لكن إذا كان جدالكم ذكرتم فيه الناس وذكرتم فيه عيوب الناس وأنتم صادقون أن العيب موجود فهذه غيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إن كان ما فيه فهو غيبة اغتبته، وإن كان الذي ذكرته عنه ليس فيه فقد بهته. البهتان أن تجد الرجل يقول فلان لا يرحم الناس، فلان لا يرحم الناس، إذا قال لا يرحم الناس كتبت عليه الملائكة أنه شهد على هذا العبد أنه لا يرحم الناس. كلمة عظيمة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا. فلان لا يحسن الصلاة، فلان ما يعرف كيف يخطب، فلان ما يعرف كيف يدرس، الشيخ الفلاني، طالب العلم الفلاني، هذا الذي تذكره إن كان ليس فيه فهو بهتان، وهذا البهتان أمره عظيم. وإن كان فيه ما ذكرته، قال اليوم طول بنا الإمام، اليوم آذان الإمام أطال في الصلاة، ذكرت ما فيه لكنك اغتبته، فإن كان على سبيل الشكاية ذهبت إلى عالم، إلى شيخه، إلى والده، تقول له ابنك فعل كذا وكذا، من باب أن ينصحه، من باب أن يردعه، من باب أنك متظلم، فهذا أنت معذور فيه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا كان على سبيل الشكاية لطلب الحق كما في الخصومة والقضاء أو في التوجيه والإرشاد ونحو ذلك فهذا مستثنى، وأما ما عدا ذلك فعليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس في الناس. هل لا تجادلت في مشاكل أهلك ومشاكلك مع نفسك؟ فالعاقل من شغلته نفسه عن الناس، قال الإمام ابن القيم:

ليس الإسلام بالتشهي ولا بالتمني. حينما تربي ابنك على مثل هذا يخاف من أعراض المسلمين. والله إن الكلمة من الأب والكلمة من الأم الصالحة في تربية الولد من أعراض المسلمين أن لا يتكلم فيها وأن لا يغتابها تعود بالخير ليس على هذا البيت بل على الأمة جمعاء. إذا خرج أبناء المسلمين وبنات من بيوتهم يقولون القول السديد وتكون ألسنتهم أعفة سلمنا من كثير من الشرور. ومن هنا أوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل وأن لا نشتغل بعيوب الناس عن أنفسنا. وسيقف العبد يسأل عن عيب نفسه وليس بمسؤول عن الناس إلا في حق الله بينه وبينهم، أن يأمرهم بطاعة الله وأن ينهاهم عن معصية الله. فاتق الله في نفسك وأهلك وإخوانك وذكرهم ألا يشتغلوا بعيوب الناس عن عيوبهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم، ثم يقول هل الاطلاع ونشر مقاطع البلوتوث التي تصور بعض المؤمنات الغافلات في الجوال والإنترنت داخل في قذف المؤمنات الغافلات؟ جزاكم الله خيرا وأرجو منكم الدعاء لي بالهداية فإني نادم والله، وجزاكم الله خيرا. هذا ليس من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، لأن القذف أن يقول أن يصفها بالحرام بفعل الفاحشة بضوابطه المعروفة شرعا. أما إذا صور مثل ما ورد في السؤال يصور امرأة وهي لا تدري ويهتك ستر الله عز وجل عليها، فهذا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والله تعالى قال عن مثل هذا الصنف إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي يصور هذه المقاطع سواء برضا من الشخص أو بدون رضاه فإنه يفسد أعراض المسلمين وينشر الفحش بينهم. والله إذا توعد ووعد فلن يخلف وعده سبحانه وتعالى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله عظم أعراض المسلمين وعوراتهم، فلا يجوز للمسلم أن ينتهك حدود الله ويغشى محارم الله بفضيحته لإخوانه وأخواته المسلمين. فمن صور الصور التي تفضح المؤمنات الغافلات أو حتى تفضح من وقع في الفاحشة وينشر فحشه بين الناس فعليه أن يتذكر أمورا وردت بها النصوص وصحت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توعد الله فيها كل من انتهك حدوده وغشى محارمه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة، فكيف إذا قدموا على ربهم وقد صوروا عورات المسلمين، وكيف بهم إذا وقفوا بين يدي الله وخصومهم المؤمنون والمؤمنات والغافلون والغافلات، وكيف بهم إذا وقفوا بين يدي الله فأراهم الله عواقب ما فعلوا. فكم من قلوب فتنت وكم من نفوس إلى الحرام صرفت بهذه المقاطع الخبيثة وهذه الصور الشنيعة التي أفسدت أبناء المسلمين وبناتهم. وعليهم أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى توعد بالعذاب الأليم كل من نشر هذا الشيء الذي فيه ضرر على المسلمين سواء بالمقاطع أو بالصوت بالصورة أو بالصوت أو بأي وسيلة من الوسائل أو بالصور، فهذا كله توعد الله عز وجل أهله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وأليم من الله ليست بهينة. ثم إن هذا العذاب الأليم ليس في الآخرة بل إنه في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فالله أعلم بماذا يصيبهم، الله أعلم ما الذي يجر هؤلاء على أنفسهم في أرواحهم وفي أجسادهم وفي أهليهم وعوراتهم، فمن هتك ستر الله على المسلمين هتك الله ستره، ومن فضح المسلمين فضح الله أمره، ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، فكيف إذا كانت محصنة عفيفة متعففة مسلمة، ويل لهذا إن أصابته سهام الليل أو أصابه سهم من سهام الله عز وجل من ولي من أولياء الله. على هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين، فالشر ليس لمن صور وهتك ستر الله عليه، بل الشر الأعظم في سريان هذه البلايا والمصائب بين أبناء المسلمين وبناتهم لتفسد أخلاقهم وتصرفهم عن سبيل ربهم وتعينهم على تتبع خطوات الشيطان وما يغضب الرحمن، فويل لمن والى الشيطان وعاد الرحمن. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعلموا أن هذه اليد التي صورت وأن هذه اليد التي حورت وأرسلت أنها ستشهد بين يدي الله جل جلاله بما فعلت، فويل للظالم بما ظلم به إخوانه المسلمين وهتك به أعراض المؤمنين، فليتق الله هؤلاء في أنفسهم وليتقوا الله في إخوانهم وأخواتهم المسلمين. الله أعلم كم من قلوب جرحوها وكم من عيون بالمدامع أجروها من نساء ومن رجال مؤمنين تقرحت قلوبهم بهتك ستر الله عليهم، فليتقوا الله هؤلاء وليعلموا أن الله بالمرصاد. والعذاب الذي وعد الله به هؤلاء أليم، ثم بيّن أنه في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لا يأمن الواحد منهم أن يسلط الله عليه فتنة يفتن بها قلبه فتسوء خاتمته والعياذ بالله. وأعرف رجلا كان متهتكا في حدود الله مؤذيا للمسلمين في أعراضهم، وأوتي بسطة في جسمه وكان يتفاخر بذلك ويتعالى، فكان مرت عليه سنوات وكان البعض يتعجب من قوته ومن فعله، حتى شاء الله فجئت يوما في الصباح الباكر فأخذه الله العياذ بالله أخذا وبيلة نسأل الله السلامة والعافية، صدم في سيارته فانتفضت جثته من السيارة ورمي على الأرض. فمثل هذا لا يأمن من سوء الخاتمة، من يتجرع على أعراض المسلمين لا يأمن أن تأتيه والعياذ بالله دعوة تتسبب في سوء خاتمته، أما إذا أوسد في لحده وضم في قبره فعندها يرى حياة جد لا لعب فيها، وعندها يرى ما قدمت يداه، وعندها يقول يا حسرتاه، ولكن يندم، ولكن ليس ذاك حين مندم. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يحفظ عورات إخوانه المسلمين، وأن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه. إخوانك المسلمون ينتظرون منك الستر ولا ينتظرون منك الفضيحة، ينتظرون منك حق الإسلام الذي هو أعظم الحقوق، فأي مسلم ومسلمة لها عليك حق، فاحفظ حق الإسلام. وإن استطعت أخي المسلم أن تعيش محافظا على حقوق إخوانك المسلمين حتى تلقى الله فأنت بخير من الله عز وجل. إنها فتن انتشرت ووسائل تيسرت وسهلت، ولكن طوبى ثم طوبى لمن تعفف بعفة الله وحفظ نفسه عن المفاتن التي تغضب الله سبحانه وتعالى، وتمسك بدين الله وحفظ حقوق إخوانه المسلمين خوفا من الله ورجاء فيما عند الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا وأن يسلمنا ويسلم منا. أوصيك أخي في الله أن تتحلل من هذه المظالم، وأوصي كل من بلي بها أن يتحلل من المظالم وأن ينكف عنها ويبتعد وأن يتوب التوب النصوح حتى يؤمنه الله من كل خزي وفضوح، وأن يرجع إلى ربه، وإذا كانت عنده وسائل أو آلات تعينه على ذلك وتذكره بذلك فليتخلص منها وليطمس هذه الصور ويحرقها ويتلفها ويبعدها عن نفسه، فإن من تاب تاب الله عليه ولا أرحم من الله بخلقه، ومن صدق مع الله صدق الله معه، ومهما رأيت من مناظر فاتنة فإن الله سيعصمك بحوله وقوته، وسيصف عنك شرها وسوءها إن صدقت مع الله في التوبة منها. اللهم اهدنا واهد ضال المسلمين، وتب علينا وارحمنا أجمعين. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين، ومن إرجاف المرجفين، ومن إبطال المبطلين. عصمنا بعصمتك يا رب العالمين، وثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شباب المسلمين وشاباتهم، واحفظنا معهم بحفظك، وتولانا وإياهم برعايتك. اللهم عصمهم من مزالق الهوى وسبل الردى، وأعذهم من دعاة السوء والفتن والمحن. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد تدله فيه على طاعتك، وتثبت فيه المطيع على محبتك، وتصرف عنا وعن إخواننا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا، وعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا نعوذ بك يا ربي من كل سوء وفتنة، وممن يجر علينا السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.